كنا شفنا في يعني حكاية الإقعاد بين الفيلتين وملاحظة الإمام هل يقعد أو لا يقعد يعني. لأن هذه مسألة جديدة فعلا يعني. الإمام جديد. أنا قلت رأيي في الموضوع أن من تمام الاقتداء بالإمام المأمورين به في الحديث الصحيح إلا من جاء الإمام المؤتمن به إلى آخر الحديث كما هو معلوم، وفيه يقول عليه السلام: وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. نحن نلاحظ في آخر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط عن المقتدي القادر للقيام القيامة، وذلك لأجل تحقيق المتابعة لأدق معانيها. فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فاتركوا قيامكم وانسوا جلوسا منكم. فنأخذ من هذا الحديث تنبيها هاما جدا، ألا وهو أن المقتدي ينبغي من يجب عليه أن يتابع الإمام في هيئته ما دام أنه يرى ذلك أنه من السنة. فبالأولى والأحرى إذا كان ذلك من السنة فعلا. فأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين السيرتين كان يفترش تارة وكان يقي تارة. فإذا كنا نعلم بأن الإمام لا يقي وإنما يفترش، فلا يجوز لنا أن نقي ما دام أنه هو جاء للسنة. فنجمع بين السنة الثابتة عندنا، والأمر هنا هو الافتراش، وبين اتباعنا لنبينا صلى الله عليه وسلم في القاعدة العامة التي سبق ذكرها، ألا وهو قول عليه السلام: إنما جاء الإمام لأتممه. هذا وجه نظري في الموضوع. وقد قلت لك في المسجد لأن الرؤية قد تكون بصرية وقد تكون بصيرية، أي بمعنى العلم. فإذا علمنا بأن إمام الله لا يقعي، فليس من الضروري أن نراه بأعيننا أنه لا يقعي حتى نحن لا نقعي، وإنما يكفي أننا نعلم أنه يفترش، فحينئذ نفترش ولا نقعي. هذا ما عندي. نعم، ولكن